بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا هيكا قرآن سورة الكهف آية جهات من راجل كبا ورنهندا أرى بواقدا الرابوفة ربنا عتاسسو. درسين كنا كنا توران جل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. كنا توران جل كبا. قصان كن آياتون كنا دورا دبرتي قصة لما قصة أصحاب الكافي في قصة أصحاب الجنتين ورى الدولماني دبتي دبرتي قصة كن قصة صدفة داتي قصة صدفة دا كن وان دورا سنين مال علاقة والتقى بوي تجرن علماني ورى قصة تن دبرتي كيستي ورى أصحاب الكافي كيستي اللي نما جبا افكو دي جدي akkuma sana saaba jannatayni keessatti illee warra boone uf dhaade isu warri waa homaa hin qabne kun uf dhaaduu dhiisi nabiyyallaahi muusaan nabiyyii tahuudhaan waliin fadliin isaa rabbiin isa dubbisee jechuudhaan waliin barmootaaf jecha rabbiin khabir bira deemiiti irraa baradhu jedheeni inni nu uf gadi qabeet akka keessan hin boonne akka keessan ani hagana gaa hin jenne uf gadi qabee barmootaaf deeme jechuudha tawaaduatu barbaachisaa jecha asitti lihaadihi lqissa sababa qabdii qissaan nabiyallaahi muusaatii fi qissaan khadir sababni fi maal irraa kaka'e yoo ka jedhamu taate أكما صحيح البخاري في مسلم كيستر في كيستر قال تقول نبي الله موسى قومي سا كيستر عبته أمته قرسي أمته قرسي قرس بريد ويتين الرابه أمني قرس إساء كانت قمدني نبني تقول نبي الله موسى كانان نمان سر بيك جرا جدين علمي تنا نمني سر بيك جرا هل أعلم منك نمني سر علمي تنا بيك جرا جنان نبي الله موسى لا جدين انجل جدين حجر مت ربين نبي الله موسى كمتت إذ لم يرد العلم إلى الله عز وجل ربي تبقى جتو بيك انجنيني نبي الله موسى أكبر بيكم سوفيتي أمان كيس جر أمت كافرة أمت أمنو دي دي كنا والد تجراني هنجر جتو أكبر بيكم سوفيتي جواز ربين حقا سوما بيكم سجرك يتمان دي بسن جتو دا في سكمت وحي تقودي مال جنين جبريل كي نتوكم مجمع البحرين كجيرو هو أعلم من كجدين إسات سر بيكا جدين جبريل كي نتوكم يا ربي كي يأكمت جبريل سنت تقهو دان دهجة كنا سر راكات تبيهو أكمت جبريل سنت تقهو دان دهجة نان إسانا ما ست ربي نوها سوكون أكسر رتي تاي أكمت تقهجة نان qurxummii fudhadhu deemi barbaadi bakka qurxummii san itti dhabde jiraa jedheen gabrichi kenna abdumin ibaadinaan gabrichi gabricha kenna irraa tahe ka bira dhaqi siin jennu kasirra beekaa siin jennu sun bakka qurxummii san itti dhabde san jiraa mallattoo sii haa taatu jedheen rabbiin akkuma hadiisa sahiha keessatti dhufee jiru duuba asitti qissaa kanatti seenuun duratti akkuma beeytan qissaan wanni خبير كان الرتيا وتكالا ما متي خرافان أباطيل لون دراك أسر الرتي والرسوفيات في كوني أوليوتا كرامة أوليوتا تجدني أسر الرتي هاسان ما أنه أسو أولياء ربي كحقيقة كرامة ربي نساني كنن قرآن كيسا في حديث كيسا تلي وري أولياء حقيقة كرامة قباتنو أفتي نبي الله نبي جيجوغنا صحيحني خبير نبي جيجوغنا irratti deemuu deemna nabiyallaahi khadirii kana wan isaan walii jedhanii irratti haasan tokko lamaa miti. Kanaafu qissaa kanatti seenuudhaan duratti waan garii raajihni aqwaalaa kan irratti deemnu akkamii jechuu beekuu barbaachisa. Sanirraa Muusammaan rabbiin أتت دبتي. وإذ قال موسى كجبن كل موسى كن كم، هل هو النبي هذا نبي مبني إسرائيل إرقامي كما توراتي كنمي كما ربي وكلم الله موسى تكليما جدون كنم وكبراتي جدرتي ديبسان. عبد الله بن عباس أكي جدانين حديث بخاري كيستي كدوه نوفل بكالي كجدان موسى كوني موسى بني إسرائيل سنيمتي موسى براتي جدا جنان. عبد الله بن عباس مال جدان كذب عدو الله جدان عدو ربي سن في جيب جدان حديثة بخارين ديرنان مسلمين لي ديرنان دبتي سن إسراء موسى في خضر كدبتي سن إرسي دبتي. إذن إني درا موسى نشد دبتا ميكوني موسى من بييدا كربين إسا دبتي كربين توراتين كنف كان جدو. طيب حاسوي نكتين نفين جدتي ديما نبي الله موسى في عبدا من عبادنا جدتي ديما حكا ري قرآني خضر جدتو سنين دبتي قرآن نسيتي فوجد عبدا من عبادنا gabricha kenna rata he tokojeda gabricha kuni enu yojenne maganisa sai hadiya se hei ne ke satti khatu fe ke sai sadera bukhari muslim ba san kana ke satti khadir yitu tudu akamitti wa itamusa ni sarge fasallama alayhi musa wa itarge irat salamat mal jada hadisa ke satti fa qala al khadiru fa anna birbika salam salaamni biyya teessaniin jiraa jedheen Muusaadhaan istaqra kana isaa keessatti itti dhufa faqaala alkhadiru akkanatti dhufe hadiif ka rasuulli himan. Bakka biraatitti illee wayta isaan shaaxi'a baharirra deemanii doonii barbaadatan doonii yaabbatuudhaaf ka rabbiin asitti doonii yaabbatanii doonii san Muusaan cabse qissaa jedhu san irratti فعرف الخضر جدا وردوني دا سنو يا بچيسا جنان خضير كوني بيكميت إسا بيكني فهملوهما بغير مول أي بدون أجر أجرى دا ملت يا بسا يا بچيسا جدا جرى لچوتو خضير كون بيكمي فعرف الخضر خضير بيكميت إسا بيكني خضيري كان بيكني أجرى ملت كاهو مالك إساني كنو ملت يا بچي سني جدا نولي كنور حرارة مو نولي أفان مورو مو جداني حاسواني ولكن نفس محديثات بغير نولي جدا قرمت أفان مربا صحيحة فصيحة اللي يجو ويتكنا مكان إساكنا إيه نجنره خضر خضر كنا كببتي حركة إساتي خضر جتيو بتسر الخاء وسكون الضاد في الله إمتها خضر يوجد خضر يوجد بفتح الخاء وسكون الضاد في الله نتها أكو مثلا خضر جد أكتي بفتح الخاء وكسر الضاد أكنت في الله صحيحهما جدا سدينتو يو سدينتو وانت صحيحهم دوبا خضر ينكون مك آدمو لقب إساتي جدتو لن جرا وان حديثة كيستر في خضر جدتو kanaan alawaan biraan barbaadin kunyaan isaa akkanaa maqaan isaa Iliyaa ibn Malkaanii jedhanii wanni sanii achii abboonni isaa ka akkanaatii ka jedhan kanaa wanni itti nu geessu hin jiru qissaa irraa wanni nuu himame inni khabiir kanaafu bakkuma daliila irratti gababatu bareen waita kanaka khadiriin rabbii Muusaadhaan bira dhagi jedheen kuni inni nabiyyii dhamoo nabiyyii miti inni du'e moo ni jira gaafiin jedhu asitti ka'uu qaba waan haga osoo keessatti hin seenne waan kana haa ta'u haga waan kana waliin haa ta'u waan isaa beeynee akkasitti akka deemnuuf jecha sahihiin aqwaala ulamaa nabiyyii moo nabiyyii miti jechuu keessatti jecha lamatu jira nabiyyiidha jechuutu jira nabiyyii miti lakki inni waliyyiidha jechuutu jira sahihni inni nabiyyii jechuu sahihni inni nabiyyii jechuu maali daliilli kanaa دروي تولت رفان فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا هو الدليل الأول آتيناه رحمة من عندنا يتون رحمن ني قرانا كيسات بكهدتي نبي يما ارتي دبتانتي نبي يما اسا كنيني كما جان رحمه جتون كون اتيناه رحمه من عندنا كانوا دي حساب كنيني نبي يما اخبر كيسا كنني اما برموت صبر في ان كان الله وعلمناه من لدنا علما كاخبر ان دي صبر في ان كمرتي شرف بود ربي جبري تشكينا اخبر برتيفني اخبر علمي كنني نجتون كون يعني تشريفة إتتناتي إن كوني نبي يجتو دليل جان أكو مثلا آخرة آية الرتي ونرفو إساكا نويتا يقولك هاشان بودا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا وان دلجتنا دوني جبسوتا هنا متعجيسوتا هنا جدارة تجاروتا هنا وان دلجه كان ان افران دلين امر ربيتين دلجه جرا امر ربيتين دلجه جرا كون اللين دليلا اني نبيته ودي اكو مثلا دي سدي ديرا فهيني سنكيسة اللي واني دفاجروا اني على علم اني برموت ربين كي ينبر فيسي كأتي سنبين الرجرا اتي اللين برموت ربين سبر فيسي كأني بين الرجرا جدان يجون أكل لين شريعة ربي سرتي بو سر جرتا أن لين شريعة ربي نرتي بو سر جرا يجتو وإذا كان ما يجتو ره دليل هذا ما دبني كان قبتني علماءني راجحني إن كن نبي لا يجتو إن كن نبي يجتو طيب إن كن نبي يجتو إن كن دو إيموني جرا كان لين علماءني بكلمة الدبان إن دون نما إلى قيام الساعة ما جرأت تجرا إلى قرب القيامة ما جرأتا لكن نجرا صحيح إن أقوال علماء إن دو أجدتوا إن دو أجدتوا ما لي في نبيوت تكوه ربين أما دور الله أسرت أبد فهين سنكين بكما قرآن كيسته إمامو حديث كيسته اللي كدوه رسول لي حديث مسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم إشائين ثلاثني جرى عبد الله بن عمر في آخر حياته آخر جرو إشائين كيستي إشائين ثلاثني رسول صلى الله عليه وسلم ويتسلات الرابها أكنا ننجر عن جرى رسول ما الجدا أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد ميوا يسنيو دي سنة رارا جاها جيجا رأيتكم جيجون هل كان سنت أرى كيس جرتان تانا جاها أمني إب أرآء الرنانه نمني دجي تنر جيروكون تقو نسانه جان رسول صلى الله عليه وسلم إن اللين تقو سن الراته جاها سرين ملاف جيرو نبي الله موسى زمن إسا صندورة وصو زمن موسى إرّا هذا نبي الله محمد توجيران كجر جن تاته دليل حديث كنات إنكن دوججتو راجحا جران إن دوججتو راجحا هنجرالك يغا آخرات تيوجت تحتاج إلى دليل صحيح صريح دال على المقصود نما إن هغا آخرات هنجر جلي دليل الرابربانا دليل صحيحته إيجساني خضير هد آثرات هنجرا تجدتو دليل صريحة الرابر بعد ما جدتو كناهو حديث كان الرابي آية سن الرابل ماني وما جعلنا من قبلك الخلد آية تيتو كان الراب أكنا الرابو دان إنكون دو إيجدتو صحيحة جدا طيب وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد جدتا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد موسى دمو خضر تو الرجال جتو لو لما ني بكثنتي نها ثاني موسى في خضر كم تو الرجال ويتجدن انبي اسرى وهدو بقيتيه اك خرافات هذه الليل علمي اولياتي في علمي انبياء الدان كودي اولياتو انبياء الرجال جتي وني هدون صوفيه برتي كها سمو تجرا كان افجت كل لين حقيقه حسابيكو برباجي نبي الله موسى في خبر نبي جنة إيجا نبي ليك تهتاتي إيه نتو إرجالا الآن تنا أكبر موتا تتي نبي الله موسى نسرى برا تاجر isarra baratuun kuni sadarkaa Muusaadha gadi buusa isaa gaditti yoo jenne kanarra ulamaani ka jedhan akka waldhaba ulamaa biratti jiru nabiyallaahi khadiriin kuni nabiyyii jennu inni kuni nabiyyii miti lakki waljii jennu haala lachittuu Muusamatu irra caala jaan haala lachittuu yoo nabiyyiillee ka tahu taate nabiyyii akka jenne maraajii hagoone kanatti akkuma tokko anbiyoota bani israa'iil taha jedhan illeen khadiriin kun illeen akkuma tokko nabiyyoota bani israa'iil ka rabbiin wayta Muusaa dubbatu yaa Muusaa inni istafeytuka cala annaasi birisaalaati wabikalaamii jedha rabbiin kam rabbiin akkas jiruun san yaa Muusaa aniin kun sifilee sicaalchise cala annaasi namarra sicaalchise jedha namarra sicaalchise birisaalaati wabikalaamii ergaa si godhadhee si erguudhaan ergaa kiyyaa ka si erguu kanaan amma si haasosiisoo kiyyaan anbarra si caalchisee jedhaan wayta kan akka Muusaan caalaadha inni yoo nabiyyiillee tahe nabiyyi bani israa'iilii warra fadlii qabu isaan warra fadlii san qabu keessa irra ka fadlii qabu nabiy allaahi Muusaadha jechuudha jaan kanarraa ammas warri shari'aa addaan qoodan intabihu lihadihi nuqta asirritti hubadhaa bakka taan warri shari'aa addaan qoodanii muktasara kalaama an amma haasa'uu kana bakka itti raaja'uu barbaadda yoo gaafattan tafsiira hadiisa sanii fatulbaarii hadiisa kissaa Muusaatii fi kissaa khadiraa ta'uu kana akkuma san shuruuha tafsiira kitaaban tafsiira akka adwaa'ul bayaanii fi ka kana fakkaatan yoo laaltan raajihaa aqwaala kanaa akka qurxubiidha irra gaarii waan bareeda keessatti haasawame kanneen raajaa hin dandeessanii waan anamma kanatu raajihaa kanatu irra qabatama qaba jedhu kana akka tafsiiraatiif bal'isanii waan sammara aqwaala isaanii mara fidanii haasawuun tafsiira keessatti hin dheerate jechuudhaaf afaan isinii gabaabsiyan. Shari'aa tana bakka lamatti qoodanii shari'aan vaahiraa warri awliyaa'a baaxina keessa beekaa yoo waliyyiin tokko akka ati achi abbaan shari'aa kun achi laaltutti waan fokkataallee dalage ati irraa of qabuu qabda irraa badda jedhanii sodaachisan wayita hujjaa sitti godhatanii as deebi'an nabiyallaahi Muusaan abbaa shari'aati zaahira shari'aa beeka khadir ammoo waliyyiidhaa keessa beeka inni abbaan shari'aa zaahira kana lola sun beekumsa isarra qaba santu irra caala waan keessaa san Muusaan kun abbaan shari'aa kun beekuu hin danda'u khadir kanaafu wayita safiinaa cabsullee calliwata kan gaafatini wayita mucaa ajjeesullee calliwata kan gaafatini eegasani wayita himuuf dubbiin ta khadirtu tahe wayita kan awliyootatu irra caalaa shari'aan zaahiraa fi baaxina qabdi warri baaxina beeku kanatu irra caalaa kun shari'aa bira achi taranii haqiiqa amriititti gayanii jechuudhaan akkatti ka fakkeessantu jira kana laalchisee qurxubiin fa'a wayita haasa'u namni waan akkanaa kana haasa'u fedhiin isaa hadmun lishari'ati lislaamiyaa jedha kun nama shari'aa islaamaa diiguu barbaadu warri shari'aa akkanatti addaan qoodu kuninumaa tawbaallee irran barbaadan ajjeesu malee jechuu maratu jira tawbaallee irran barbaadan ajjeesu malee jechuutu jira warri akkas jedhee shari'aa addaan qoodu shari'aan islaamaa abbama fedhee tahee ka fadlii waan fedhe rabbiin isaa kenne tahee shari'aan islaamaa bakki isin irraa fuudhamtu waxii irraa fuudhamti wahiin sun ka nabiyootatti godhame san irraa fuudhamti malee ilhaamaan akkanumatti keessa beekee ilhaamumaan akkanumatti qalbii isaatitti waa darbamanii homa qalbiin isaa bareeda jette saniin shari'aan dalayyu takkaileenu hin jirtu jechuu kanaafu wanni barbaachisu ilmiin awaammiitiif hawaasiillee hatta garii qawlii keessatti asitti wayita irraa haasawan warri akkasitti waliyyoota akka achi dabree suufiyyaan deemaniin sun gariin isaanii maal jedhan ana laa aakudu an ilmawta wainnamaa aakudu an ilhayyi ilqayyuum ani warra maan kana ambiyoota baanaa beeke akka isaan jedhanitti akka ambiyoota kana kawannoo irraan fuudhu ka ani irraa fuudhu hayyi ilqayyuum irraa ufii fuudha jedha ma'anaan kanaa zamana nabi muhammad booda yoo akkana ka haasamu taate kuni kufurii guddaadha hawu jedhan maalifi nabiyyummaa ufii sabachiisuudha eega nabi muhammadi yoo ufii ka rabbi irraa fuudhu taate gariin isaanii jechi isaanii keessatti ana aakudu an qalbii an rabbii ani qalbii matiyya irraa قلبين يا رب الرافوته اكثرت فورجان كنين ورسوف يما كيستي دانغا تري ورولماني سين كفرنجو اتهكمي على كل حال وني نتي اسيتي بيكو قبنو علمين ابات ايتو علمين خبير كيسان الروان كان قبسيسان كان رب كله جتو ولا كما ريفو جنن وما فعلته عن امري اكو مثلا حديث كيسات كادوفه علمي وعلمك من علم الله تعالى وفي روايه وعلم الخلائق كثيرة علمي وعلمك وعلم الخلائق بكم سكيات بكم سكي موسى بكم سكيتي اكو مثلا بكم سي وما كان هندا يو ولت كبني جران الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ربين حواد اي تبرسي سولاف ويت دنيا بتني ديمن مال تو ارغمي دوني مثايا بتنتنا اللاتين دفته ارتيت من قاران بشان كنفوت ربو تو تيندويدون كفي هي كنان تيم فوتو ادم فوتي ورنو كنا بحري كنا رادم فوتي وان تيم فوتي كون بحري كنا رمال الريح ينيرس دوبا حواد ابر باكي سنم ربين علمي ساكن تواد ابر باكي سجج ربين سبرسي سورة نبي الله موسى علمي غير ربين سن بيبسين سن حكمة كنمر ارغم سيفي خضر اللي مال جدان ويتشين سر تيتي بشان الشر كفي سنين كتفوتو بيكم سكي يافي بيكم سكي اللي بيكم سي خلائق كنمر ايو والد بيبسن اللي بيكم سنب بي ارى حقمون نكون الرسول لين الرسول جمعنا همان الرسول جمعنا بيكم سربي الرسول ويتتنا افقد كابو برباتي ساجتو اكو مثلا اما شريعان تنبوتو دا شريعة قوتو تانا كيف ستي وان الهاما نمتكي تنويدا وتكلين انجر وان تنويدا مو تكلين انجرتو على كل حال اختصارتي قصان اكنا فكاتي وان الرافرة تكالماميتي كان تفسيرا ولين اكرا بن الله في زيت ديمنا وانا مو دليل تنجر كشراحني هدو إسا خلافة إيرسي كي ستجدو أبكى مجمع البحرين كون إيسا قريان جرّك اسمما رابر بادن سن غندخمي ملكني دوني نمر كافرة سن ملكين نجرمو كنّيوان حجان التنجر أكما مدورة جنّي قرآن تاريخ حاتيمتي قرآن إيماناتي بك إيمانيات قرآن لدبته وان إرّا قرصفرنّ غندي كما فجيته مجمع البحرين اللي كما بكفر يتوته وانو دررون قابو جدو حكمي كان بيكو كيستي دوبا استاتي نتوي تصديبين مال جدا دوبا ايق ربين ديمي جديني دين تابي تكرفاهو تكو غلا قراتي غلان قرطمي ساني خادم قراتي خادمني ولينجركن اسيتكا اذ قال موسى لفتاه فجنكن فتانكن الصحيح كما جاء في صحيح البخاري ومسلم يوشع ابن نون يوشع ابن نون خادم ايساتي اذا كان قراتي دي موسى كان ولين نم تكو جرية يوشع كجرم ولين جرى كوني صريحة حديثة فهيني كيسة دبتمي جرى يوشع بن نون جرى نساء بعد نبي الله موسى في نبي تولين جرى دوبما جرى كسان جلقم نكسادا ستي وإذ قال موسى لفتا دبت دميا إرقما كي نويت موسى جد لفتاه دردر تكيسا سنين ويت إن جد غربا در گگیسا کے تقدم سنین خادم ایسا سنین جچو ایسا ایسا تجاجل سنین غربا در گگیسا کے تجاجل سنین ویت موسان جرے دبدو میں امتا کیتی مال جنام موسان لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا لا ابرح جچون دیما توران دیمو ایتو لا ازال سائرا دیما توران دیم ایما دیما ایتو خانکی نجی دیم سکنن ایسو دیم سا حتى أجايبا كان دي مجد حقامت حتى أبلغ مجمع البحرين بك بحر لمان اتي والدت نفسان هكا قهوت او أمضي حقوبا تكامو هكا يرو ديرا دي موت حتى قهو بفايوم اتي يو دبي اتي أست اللي ترغتو با دوثات يو كا اتي اللي ارغتو با دوثات هنين كوني او أمضي تكا هكا دي موت حقوبا جتون زمنا طويلا يرو ديرا حق ديمتي ديم تكنن دي سوجدا اكن يجون وني موسى ديمو في مالي طلب علمي نما علما كسر بكوت جرجنان سنيفجتك ايدي سنيفجتك ايدي كرا كان كيستي طلب علمي كان كيستي وني طالب نرافد انوكا وسو حاجه فتل ديم سكنت ديرته مشقه قد الله قباته يرو ديرا له سو ديم سي حاجه جبرج كان ارجي اتسن الرا وبرطتين دابدو جتو دوبك كراب انيني ديماني فلما بلغ مجمع بينهما ديماني ويت مغان جدا مجمع بينهما والقنم بشان سلماني بحر سلماني ويتمغان نسيا حوتهما قرطمي سلماني سندقتان نسيا دقتان جر لجوت حوتهما قرطمي سلماني نمني دقت يوشعي ما ديك ديمون خادم إيسا مالف موسى تيركس جنان ولين جرنجت ما في تيركس ميمالي نمني دقت أكما آيان نتعانتو نوفيمو راف ديمتو نمني دقت يوشعي جيتو نمني دقت يوشعي دوبا مجمع البحرين كون اي سيوجنني مجمع البحرين كانا رب متبيسا مجمع البحرين كانا رب متبيسا هدون علماء كجدان بحر فارس في كروم بكتي ولت رفوية تولي نجرا اكو مسان بحر اردني في بحر القلزوم بكتي ولت رفوية تولي نجرا ابو بكر الجزائرين كان جالش سولي نجرا كان اكو مريفو جنني بحر باب المندبتي بحر الاحمر في محيط الهندين ولت رفوية تولي نجرا كونو كأندلسيتي ولدتي كفجتو لننجرا ورد غرين ومني ورد سوداني فاكما غرك إنام بشان رفوفي كونو ولدتي بوخان جتو لننجرا مرتو دليل كان جتو مرينو في منجو وفي بك موسى اتئرقمي مجمع البحرين كما تيهاته حجان اتنجر سجتو كان حقيقي سقط وفي كان في كان جتو وان علماء نجرو كتابان الرامرتنو اللالتان فاتخذ سبيله نسياه تهما دقتني جا قرطم ميسا لماني فاتخذ سبيله في البحر سربا كرائسا تلفت جدا قرطم ميسون ربين جراتي سي في البحر بشان غلان بحر كان كيسا سربا جدتون بقك تلفت كرا تلفت جدتون كرا كيسا جسينا كدوبا بشا ولد نبيني حقا قايدا وان غوغا توكو قايدا بشانيتي متي وان جي دغبو توكو يو وان غودو كيساتي دربني اتي دانين ام دوكين ججبنا كمتادي دوبا كانا ولتين دي بتافان مبني هاين كيساتي ون سنسي نكاتي مولاتاني قرتمي كنا سيكا بشانيتي دبري بشان كون دوبا نان غوغي تو ماهيني ان كيساتي فغات اكوان نفق كيساتي سينيدي اكن متي كيسا مولا كيسا مولاتا بشان ربين قدرا ساتين ارا غوغي سيتو isa duba bakinna tiseenen kan malifi mallatto yenuti mallatto baka khadir jiruti rabbi hek maada fakana gode kanalle wattakhadha sabila wa kara'isa tulfadu duba qurtumijisun fil bahri galana san kaysa bishan san kaysa saraban jechun tariqan fil bahri min salat sirdab jechun akka nafaqa jechu monni setti be kamuti takahu silaq a wagara chanu na chimba afne ka tan tokko ge jirun jalan jechu tayib halamma ja wa za qala li fatahu atina gada'ana de manit ga majmal bahraini kana gahne qurtumin jar musa ni rafe jada ka hadisa ke satti rufetti nabi allah musa ni rafe inni kun illeen hirrafe hirribni isaaka ka muusaa san hingeenne culleen hin jira woyta qurxummiin reeysatti harkaa qaba utaaltee baharitti artuhin arka jean yaani yushain kun in arka akkuma sittiimu dagadda jedha jittuuni deemu inni bishaan san seenu arge walakin muusaan irra faayitto mariif eegasanii falammaa jaawaza waytuma bakka san bira dabranii jedhan qaala lifataahu دردرت كيسا كان انجد موسى اتنا غدا انا جريت انو كن جده غدا اجتون كوني نياتا غنا ما نياتا مجدان اتنا غدا انا نياتا كننو كن جدان لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا يغا قنمني املديم نثنرا املديم اجر تنرا قنمني نصبا ركو غدا قنمني تعبني ركني دومني جتو منمني كرادي ابو دومني وانيا نونتكن جتو kan kenati دين سكان الرا تابي كنا من جهان رواية بخاري كيستي كدوفة فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آكنا غدانا هل كرفني ويت موسى رفزان قرطمين تري بقية هل كان سني ديماني قيال ديما أولاني برم تادا نياتا كهنة نو كهنة ديني جدا أكا رواياتنا دي رواياتنا علماء نكتو يتفسرا أما لفظ رواياتنا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما جد يقصني فلما أصبحان يومي بودا بريد اسبثينا موالكنتينا هل كانت فينا ويتجنا بعدين مال جلال ريد بنت والدورة ترتي فانطلق بقية يومهما وليلتهما فلما أصبح قال موسى لفتاه جان قويا وانا في ديمانيت هل كان سن ديما بولانيت قويا تقرقنا ايشو تقريبا واني جر ديمي بقى قرطمي اتبات الرا نياتا نوكين نجده مرتو رواية برا اكسي سنة اللي اكسيتي كفيدو نجرا مرتو واني جنو جر كوني قويا تقوفي كنا قويا ديمان جتشو لواني حديث الرامون لاتو قويا تقوفي تقالكن تقوفي كنا قويا تقويا تقوفي كنا هلتن جتشو ويتخانا دوبا نياتا كينا سنو خيني جنان فلما جاوزان كن هاي نسان دبران نوغا لكا اكا سيدتي كنا هلقني دي في بجاتو خجججو كان الراوان نفودمو نمني طلب علمي تاتي في قدبه ديمو كلادان ديما تهيچا كان من خرطي سؤالنا جدنين بياني نمني ويتا درسما ديمو في ديمو نمني طالبة هي درسما ديمو غلافو لتي منا ديما يججو يو غلاندا مركادو مي سوالتان مالي في دوبين كوني تيكاجي سيجيرا اسيتي اما جري قرطمي كانا غلا غرا تي دين موسى نرا طلب علم ميدا دين تبيو غلا غرا تي ويت دي مي قرطمي نا كيتي باد نياتا نو فين جنان نيا ني دابا ميام اي دا كانا بيرا دبراني اما كاكوني وي نياتا او في كابا نياتا نجي تشودا وي سا غلا نا تي غرا تي دومي مال ساتا إذا كانت هناك أمة غندا تركني فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها غندا وسؤالا كان جاكا نياتا غندا سنرى بربادا مري وني غلاغرة أركبت ويتدبا إن سؤالا أولا مو غلام بياتوك كون شريعات إن كيسة تلي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى غلاغرة غلاكيسة غلان الرجالا صدار بيتي كجر كون ورى يمن كانتو حجيدا فقلام الإباجان توكلنا على الله يعني ربي سررتي وتزودوا قال أقول أداجين يقصني حتى وجوب شرطي حجيك يستي مالي يعني استطاع الزاد والراحلة الزاد والراحلة لا بد من الزاد كان أفونا مرة تروم تدرا أكاسي تديمت يوسن سير كادم في مندو تكمال تاتري استطاع ما أهلهم انسو أهلت تجيش مغاري أفان كنن بارك الله فيكم قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة ما الجلان دوب غلام نكون موسى دان أرأيت جتشونكن أخبرني جان سلاك أسليتي ناو ديستي جتشون أرأيت جتشونكن هما نتي جلتي دقيت أجائب كينا دينكي كينا ويدقيت جتشا مجا أما جتي وان أجائب ويدقيت يدي ما لي في قرطمين بشان كيسة تاري ثاني والي ان قرطمين ملا تقولنا اتشو في بشان والكتا بشان كون اقرمت تجار تيسا قرطمين سيسا اتشو تاري ثاني والي ان موسى تهمو يادن ويتا موسى اندى مكثاني تما دفران جر شفتا ما لي في ربين هتما ويتي في قد ارأيت اذا وينا الى الصخرة ويتا قرد اقا قدو سنبتي جيرني اتش جلتي رفني جتو لك اكا حديفني نوهيمتي رفني سن وي لقيت أجائب نتتاني جدان أجائب نتتاني ويتسن فإني نسيت الحوت هنا ما سيدي أما وفما قوة تركيس أني قرطمي سن دقت جدان وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره وإسسن من دقت شيفن شيطان ملي شيطان من دقت شيفن أن أذكره جدون إسسن ستهمو جدون إسسن ستهمو سلا ستهما ويتاد الربع خادسن ستهما ستي بو سن شيطان من ندغتي سجان شيطانتو ندغتي سجان ويتكانا نسيه تهمان ثم التهري كذا كتئي سما ولين جرنجة ثم في جان كنا فانا ربا كيستي ثم أرجع مجانا القرآن كيستي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان كجرو كنا فا علماء هجاب ورثني قولي تقطي لشراون بجاني كظاهراتي والقولي تقو مالي حرام لي كان الرام به وجه تجرا مالي حرام به وجه تجرا وان كان تهي كان فا هجاب ورثني كنا فان أربعة كيستي بكما جان ولين جرينا فوليتك نمقبون واتخذ سبيله في البحر عجبا قرطمي صندوق قدرت جان بحر كيستي عجائب قدرت جتون عجبا جتون كوني مفعول لما تاتي واتخذان كوني مفعول لما نصبا سبيلا جتون قدراتي عجبا نكون مفعول لما تاتي مفعول لما تاتي جان واتخذ سبيله خرا إساة الفتح قرطمي صندوق في البحر بحر كيستي عجائبا عجبان عجبان يجو أكبا ساجا وان باسا ويجو كيسا تقول تيجو وان موسى اللي عجائب سيسا فتاة اللي عجائب سيسا وهي بارتن كيسا تقول تيجا جادا بالنسون ما لون عجائبا ري أولا إسا كان دعا دي متنين دعا دي متنين كنا كمت تتعيب شان تركاتا ري كنا لين عجائبا خافمون إسا inni lammata bishan keessatti eegatare sila bishan walitti deebaa kan inni duubaan bira tare kun bishan akkanumatti akka qaawaatitti achi garsiisuun kunilleen ajaa'iba biraati wayita kana maaltu walitti qabamee ajaa'iba lammata walitti qabamee kanaafu fakkaana ajaban jechuun ajaban li muusaa wa fataahu akkasisa keessatti dhufetti akkasitti dabruun isaa suni muusaa fi isa sanii mucaa saniifillee fataa saniifillee ajaa'iba tahee jedha jara lachiifu ajaa'iba tahe duuba wayita kana nyaataaf loluunu muusaan akkamitti gatte nyaanni duraanuu lagad laqiina min safarina haadha nasaban je ata'amne rakkanne was jenne konkoon nufitte nutti kenne jedhaa jiraami amma waan biraa argannaa nyaata barbaadisan dagata muusaan qurtummiin badde jennaanii maaliifi qurtummii rabbii maal godheef mallattoo isaaf godhe inni ati bira deemtu achi jira jecha قال ذلك ما كنا نب يا بوسني وامبر بانو ميتي كده بكي سين اتبدد سون بدين سي سين بدد عجائب تهجه تسون وانو دي برباد اكنتي ديبنو ميتي وان برباد ابدنو براو دبر ريجا فرتد دچان كامو دوبا دچان فرتد على اثارهما فانا افير دچان فانا سندان كاري بكي وسما كرات يمر رفانو يتساني بكي سن إيسا بيكون دندان وفي ديمسي تري إيه دكي أسغاري أكام مديم نجردتي قوياتو كوف جنانم ني ديمي أكام ديم ناميلاني لي ديماني دبين إيرا دا بكو مسنو بين اتدي بنا أما ساحل بحر را ديمان جان كارم بحر را اتدي بنا بكو مسن اتدي بنا سان دوا ديمان كا قايدا ورد موجي بكا فدنا مدكي سان مداني اتقال شان جان ورفانا بيكو deem sumkhana jala deemani faan mufii ta dhufan sanirra deebi'an jechuun qasasan jechuun eeyi takka haala jaha haala ka faana dayan ta'anii aathaara ufii san faan ufii ta duraan irra dhufan san qasasan eeyi qaasiin haala ka faana dayan ta'aniin jechuun duuba achirraa deemanii in dhufanii wayita bakka sakraa qurxummiidhaa san gayan قبرتك تكو كما هجو مرتي جيسو أرغان مسجن بثوبين جرادين كهجو دا مرميتو ما سما لغم قدى سار ريفو برد رفاني تران كنبيرا موقع مخانا كجيسو أرغانا سيد كان أرغنان دوب ربي مال جرويت الرحيم وكا قصة والد الفيتاني فوجد حفدا من عبادنا فانت ايادي بياني وبكو اتبقرتو من ارتباط دي سنگهن قبرتك قبرو تكيرنا راته تكو أرغان جرا gabricha gabrota kenna rata hitokko asitti arganjena asitti duba oita waletti dufan musa salama gafate musa oita salama gafatu biyetana keessatti salam no yinjiru anna arbi ka salam keisa arbi ka salam jara akkam biyete ti salam pesa dufero na jaiba ka takka biyetana keessatti imbeine yecha en asirati walbarin satti senani ani Musa jadani Musa bani Israel mau jadani nilain asiti hadis hadisat e Musa bani Israel jadi kunilain majicu kenna Musa kama Taurat in kenna me kana jicu kenna فوجد عبدا من عبادنا قبرتك أرجان قبرتك إن راكته آتيناه كيساب كنن رحمة من عندنا جتن أي نبوة من عندنا نبي ما نبراتات كيساب كنن رحمة نبراته كنتيساب كنن وعلمناه أما اللي كنتيسبرسيفن من لدنا أفبرانو تكبرسيفن علما برموت دانقان قبن جتن كرابو ديكان برموت حقنا جئمن كنتيسبرسيفن جتن ماري ربنا بيوم ما ليس أكنه رحمة من ربك وعلمناه نتي تبرسيه نجد ربي من لدنا أخبرا علما برموت دانقا كامل أخبرا تبرسيه نجد لدن جدون كوني عند جدو في لدن جدون كوني معنى تقوم جدا معنى تقوم ولكن أكا استخدام بقى اجتاعته كيستي هذا شروط جها اتوال الارض جيجا سوار نحويدا خبأت الرحا سيا مرتو من لدن جيجون من عندنا جيجون من عندنا جيجون نبرا كيساب كنني جيجون نبرا كيساب كنني اكو مثلا امس علمي تانا علم اللدني جلاني اكنات بيكم تجرور صوفيا برد مقام اللدن خنر قبسيساني علم الاولياء علم اللدني دا ilmi rabbi birata te rabbi nakanati kenne ko baajja ko ba rabbi nakanati kenne ya yara kuni je kana ra kapsi sani akumare fu jenne sahihni in nabiyida ayan ko kuno ti akasi ti ka jeel jiti akumasan ayan na akira dustulle ti ka jeel jiti nabiyyi ambiyo rabbi irata he je cha ke san janan sani qala lahu musa موسى نسان جلك أما هدفني إني بحيب تنامي قال له عبدا من عبادنا سنين جل جدتك أما ستواني دبتامي موسى موسى نسان جل هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا سجل ديمي درسا سيته انتهى جدت مفانك النت سجل ديمو جلان ألا أن تعلمني نبرسي سرتي مما علمت وان برتي فهمت كان الرا رشدا ايضا رشد وان قجيلو راجتو قجيلو وان تهي وان قجيلو تهي تربين سبرسي تكنا إذا كان الرا وان برتي فهمت كان الرا نبرسي سرتي سجل ديمون تها جران كوني أدب شيخ أولين قبن جتو طالبني شيخ أولين أولا أدب برباتيسا أسدت نبي الله موسى نبر سيف تجريني نك أراج تجريني في نما ولا لا أقوله برموتا إثاب كني نبر سيف تجريني آدابني شيخ أولين عالبني أدب أقوله برباتش هذا جو شيخ إكرام أقوله برباتش أصوي رليج علىني بكهت بدتي نم نواك أراج سوفنا مدورة ها أكوني خوانا مت تيمو فنا مدورة ها أكون كإز إني تيمو كان كيسان شيخ إشان تجرا نم إسر علمي دتشام يكشتي ديبو تجرا ولكن قسم أولي سايتم رجع فتا تواضع سائرة نمني غري ها غري لين ثاو بعد مال تبر بعد جزارة علمي كثرت هم بيخجل كومتي بكم سراب بماغ ده بيسو يوكانين كوماتام تاكوموسان كوماتان يكان رب رحمة نوها غور زمان كينه كان كثرت أكما سر أمس شيخ الرابع التوكانا صدر كان لين سيجة جهاته ها هذا كله علمي بيكو باتو إيه جوا الرجال أجيته درسته خبر جمعكو روحي كبدا جتو ورا كسير ربنا تاس ورا ورا الرابراتو علماء خبرجو قال جلي دوبا قبرك سونكا عبدين سوني جدا إنك لن تستطيع ما يصبر أتين كنو متك كندن ديتو نوالين أبسن دن ديتو جدا لن تستطيع جتون كنو جتجا بدوبي نفين جتجا هما متك نوالين أبسيتين نوجي ديمون دن ديتو وكيف تصبر ما أكملت أبسيتا لا على ما لم تحط به قبرا وان بكم سان اتمرتين كي ستي أكملت أبسيتا جان كبيكم سكي تندقبين عن علمي ربي نبرسي ستأتيسين بين الرجل سينجده هذه كي ستكس جرامي وان بكم سكي تندقين كي ستي أكملت أبسودا ديتا جان أما والله فنات شريع الرجل تان شريع براء الرجل amma wal dabna wan be kum suke tungayin ke satti amma wal dabna of sandan de to thai jaran shayni talib rati wa sharatatu intaha jachaba akana yo ta te male sinin karasu su yo kitaba kana hafaz zam male sinin karasu je de yo sharatatu wa masal haqabu inta jachaka nalle kana ti be ka ha tayib قال جل دوب موسى ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا يا ربي ان جدل ابساته نغرت وانا جيت نغرت ابساته نغرت هذا ان شاء الله يا ربي ان جدل يا ربي ان فلم لي يا كان ان سكبون سكبوا جت ما تقول يا ربي سندن دي سيسو ان شاء الله يا ربي ان فلم ستجدني صابرا ستجدني ان شاء الله صابرا ابساته تنغرت ولا اعصي لك امرا ان يكون ان ديدسي اجاجه اجاجه سم فالك اندي مجد قال فان اتبعتني نجدنك فان اتبعتني يو نهر دفت يو نجل جيمتي فلا تسالني عن شيء هما تتكن انغافتين هما تتكن انغافتين يعني حتى احدث لك منه ذكرى حاجة اني سيف اخبره متجد حتى احدث لك حاجة سيف ودي ست منه ودوس نرى ذكرا جدتون حاسو حاجة ان سيف ورد حاجة اني حاسو سيه مت اتي واتك كلين انغافتين يعني المت سيهما افتنا والاندين جدتون دوبا ايتون ولدت العباتي أما حاسوين يفعلون تلين وحفو أسر حاسو أمان تانا شرطي كانا كايتان يسر خرا والإنسانني إن شاء الله تعالى درسي الفكيسة في الساعة تبورنا أما وان تجيني كان الرواي ورف الرجدم ربنا هاتاتسو درسين كينا سمرت الآبتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.